جعل الله الذكور والإناث من أولاد الصلب أو أولاد الإبن ومن الإخوة الأشقاء أو لغير الأم. لغير الأم يعني لأب، لغير الأم يعني إخوة لأب، سواء كان يعني الشقيق من أب وأم ولأب أو لأم، هذا هاي الإخوة. يعني أخوك إما أن يكون شقيقا، وإما أن يكون أخوك أخا لك من أبيك، وإما يكون أخا لك من أمك. الأخ بالرضاع ما يرث، الرضاع ما له شغل بالميراث، الرضاع انسوه، الرضاع لا شأن له بالميراث. الذين يرثون هم الذين يلتقون معك كما سيأتي إن شاء الله تعالى كلام المؤلف بالنسب أو المصاهرة أو السبب اللي هو الولاء فقط، ما في ميراث غير هذا، النسب والمصاهرة والولاء، الرضاع لا يدخل في الميراث. فهنا يقول الذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الإبن، يعني ابن وبنت، ابن ابن وبنت ابن، هؤلاء أبناء إيش لصلب، وهذا أبناء أبناء أبناء الأبناء. طيب، أو من الإخوة الأشقاء، أخ وأخت شقيقان للميت، أو لغير أم يعني لأب، أخ الميت لأب، أخت الميت لأب، أخت من أبوه أو أخوه من أبيه. إذا اجتمعوا يقتسمون المال، إذا اجتمعوا يقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا اجتمع هؤلاء يعني مات شخص عن ابن وبنت فقط، يأخذ الابن والبنت جميع المال، الابن له حظ الأنثيين للذكر، يعني يأخذ الثلثين تأخذ هي أثر. ابن ابن وبنت ابن سواء كانت أخت أو بنت عمة، زين، أيضا نفس الشيء للذكر مثل حظ الأنثيين، يأخذ جميع المال. كذلك أخ مع أخت، أخ شقيق مع أخت شقيقة، أيضا للذكر مثل حظ الأنثيين. أخ لأب مع أخت لأب للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم.